امرأة كانت جميلة من السلف قعدت تبكي من الشوق إلى الله، فالطبيب قال لها عينك هتروح، فقالت بكائي شوقا إلى ربي أحب إلي من بصري، أتعمى بس قلبي شايف جمال ربنا سبحانه وتعالى، مش كحالة عينها وحطت فيها مش لا لا، ربنا أحب إليها من أي شيء. امرأة ذهبت إلى الكعبة فقالت أين بيت ربي؟ أين بقى الكلام دلوقتي يا جماعة؟ قصص واقعية بنشوفها من بتوع جنوب شرق آسيا لما بنروح نحج، ناس بتموت منهم لما بتوصل هناك من الشوق، ناس احنا بنشوف قصص رهيبة اللي بيروح. ربنا يرزقنا كلنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة يا رب، اللهم أمين يا رب، للمشتاقين إلى الله، للمشتاقين للطواف، للمشتاقين لكلمة منى يوصل لك يا رب. أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فقالوا هذا، هذا بيت ربي. فذهبت إليه فوضعت خدها عليه فهزوها فوجدوها قد ماتت، ماتت من حب رب ومن الحب ما قتل، بس من حب ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايزك تعيش حب، أنا عايزك تعيش بحب الله، أنا عايز كل سجدة بتسجدها تبقى رسالة حب ليه، أنا عايز كل ركعة بتركعها تبقى رسالة حب ليه، أنا عايزك بكل تسبيحة بتسبحها تقولي له بحبك يا رب، أنا عايزك تعيش نهار المشتاقين إليه وليل المحبين الولهين بين إيديه، أنا عايزك تعيش أعظم حب في التاريخ، أعظم حب، حب الله سبحانه وتعالى. أنا عايز نعيش حب ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة، عايزين نعرف يعني إيه حب ربنا. حتى في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعني مش بس في القبر المؤمن حب الله طلع عليه، وفي القيامة حب الله طلع عليه، كمان في الجنة إزاي؟ يعني إيه يلهمون التسبيح؟ حب الله بقى بيجري في دمهم، حب ربنا بقى بيجري في دمهم. بتحبه ولا لا؟ بتحبيه ولا لا؟ حاسين بحب رب؟ حاسين بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك حبك يا رب وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. حاسين برسول الله لما كان بيقول للسيدة عائشة في صحيح البخاري، يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. الرسول ما نامش من حب ربنا، يعني ما بتناموش من حب بنت ولا حب، الرسول ما نامش من حب الله. انت نايم وشايف قلبك هم ايه ولا حب ايه ولا رغبة في ايه؟ فين قلوبنا يا جماعة؟ قلوبنا فين؟ عايزين قلوبنا ترجع لنا، عايزين قلوبنا اللي على الفطرة زي ما ربنا خلقها لنا ترجع لنا، عايزين نحس بالإيمان بيتفجر في قلوبنا اللي جوه صدورنا دي، عايزين نحس بحب ربنا أطهر إحساس في الوجود، أعظم إحساس في الوجود، أخطر إحساس في الوجود، أجمل إحساس ممكن تعيش فيه وتعيش بيه وتعيش ليه في الدنيا كلها. أحلامك إيه؟ أحلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ أحلام البنت إيه؟ أنا نفسي إن أنا وأنا ماشية في الشارع كل الناس تعجزني وكل الناس تقف على رجل، أدخل بيتي ألاقي الشباب واقفين على السلم طوابير، كل واحد مستني والدي يفتح له بس ويرضى إن هو يتقدم. أنت ده أحلامك؟ طب وأنت أحلامك إيه؟ أحلامي إن أنا أول ما أشوف البنت اللي أنا نفسي أشد نظرها ألاقي ألف شاب دخل عليا، أدي لده حركة شكشان ولده حركة برسمي ولده حركة كله تنبهر بي. أحلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ وددت لو أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أرد فأحيا، فأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أرد. مستحيل، ما أنا عارف إن مستحيل، بس أنا عايز أقول لربنا أنا بحبه قد إيه، أنا عايز أبذل روحي قد إيه. في ناس حبت ربنا قوي يا جماعة قوي، ويس القرني كان يقعد يعبد ربنا، واحد راح له مرة عايزه في حاجة، سيد التابعين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم، قويس القرني كان يقعد يعبد ربنا، فواحد راح له لا بعد الفجر قاعد يعبد، خلص جلسة الضحى خلاص يا قويس، قاعد يصلي للظهر، الراجل مشي رجع الظهر صلى الظهر وقعد يصلي العصر، الراجل مشي رجع له العصر قاعد يذكر ربنا للمغرب، قال لا خلص المغرب قاعد يصلي للعشاء، خلص العشاء قاعد يصلي القرب الفجر، بيقول فلما اقترب الفجر سقطت راسه وقعت كده غفوة بسيطة، بيقول ثم استيقظ فقال اعوذ بالله من عين النوامة. ايه ده؟ ده عبادة حب. هو في حد انتوا فاكرنا هنصدق الكلام ده ولا ايه؟ ليه يا حبيبي؟ اللي بيحب واحدة جديد بيجي الصبح الكلية عينيه منفوخة وما نامش طول الليل من التفكير وماشي يعني زي قاعد يدور عليها ويبص يمين وشمال، ده لما حب مخلوق، امال اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه يا جماعة؟ ابن مسعود كان يمسك المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، يعني مش قضية بس ان الكلام جميل، ده الكلام ده من عند حبيبي، قبل ما يكون الكلام جميل الكلام من عند حبيبي. القضية مش ان في واحد حب المصحف. المصحف ده في واحد حب السجن عشان ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف رب السجن احب الي، مش افضل عندي او مثلا او اهون علي، احب الي. ليه؟ لانه مع حبيبي، مع ربنا، خلوه مع الله سبحانه وتعالى. اللي بياكل مال حرام انت بتحب المال اكتر من ربنا. اللي ساعه الاذان ما بيرضاش يسيب شغله ويروح يصلي في الجامع انت بتحب شغلك اكتر من ربنا. اللي بتفكر في شاب في الصلاه انت بتحب اكتر من ربنا. مين اللي بيحب حد اكتر من ربنا يا جماعه؟ مين اللي في قلبه شعور تجاه حد اكتر من شعوره لحب الملك الجليل العظيم؟ انتوا حاسين الوقت يا جماعه، انتوا حاسين الوقت ان في حد بيتكلم عن ربنا وفي ناس بتسمع عنه وفي ودان الوقت قاعد يدخل فيها كلام عن الله وفي لسان قاعد يطلع كلام عن الله وربنا من فوق سبع سماوات ناظر لينا ومطلع علينا ومطلع على قلبي وعلى قلوبكم سبحانه وتعالى، ولعل ربنا فرحان بينا دلوقتي واحنا بنتكلم عنه وبنسمع عنه وبنقرب اليه وعايزين نوصل له. انتوا حاسين يا جماعه؟ حاسين يعني حب الله يا اخوانا؟ كلمه حب دي اصلا، حب دي اصلا جايه من الحبه. الحبه الصغيره بتترمى في الارض بتبقى بعد شويه شجره اعلى من اعلى برج. حب ربنا هيشيد روضات ايمان ويقين في قلبك. حب ربنا زي الحبه هي اصل كل حاجه، الاصل حب ربنا اصل الايمان في قلبك. حبه حب قد كده اهوت يخلوا قلبك جنه. امال بقى انهار حب لله تخلي قلبك ايه؟ الحب يا جماعه، الحب حبه الايمان في القلب. هنحب ربنا قد ايه؟ ام هنديه اولادها ولد التوام عمي ما بيشوفوش، خلعت عينيها الاثنين، خلت الدكاتره ياخد القرنيه بتاعت العين الاثنين، قرنيه لدي وقرنيه لدي، ضحت بعينيها الاثنين عشان ولادها. اذا كان ده حب المخلوق للمخلوق، امال حب المخلوق للخالق يبقى قد ايه؟ انا عايز اكلمكم دلوقتي عن ازاي نقيس حب ربنا في قلوبنا، ازاي يا جماعه نقيس قد ايه احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. حب الام لاولادها قد ايه؟ طب انت مستعد تضحي ربنا قد ايه؟ هو الام هتحب ولادها اكتر ما انت بتحب ربنا؟ اكتر ما انت بتحب ربنا انت هتحب ولادك اكتر من حبك لله؟ مستحيل، مش ممكن. ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ ده تبقى نكسه. طب حب الصاحب لصاحبه، كل واحد في حياته واحد، اول ما يزعل اول واحد يجري عليه، اول ما يفرح اول واحد يجري عليه. انت مين اول واحد في حياتك بتجري عليه؟ ربنا. اول ما بتفرح، اول ما بتزعل بتجري على مين؟ اول ما بتخاف، اول ما بتقلق، اول ما يبقى نفسك في حاجه، اول اي حاجه بتجري على مين؟ مش على ربنا سبحانه وتعالى. حب الزوجه لزوجها، يعني في الخطوه تبقى المشاعر حلوه بس لسه، انما بعد سنين من العشره لو راجل جاله فشل كلى وتقول ايه؟ خدوا كليتي ازرعوها له. انت ممكن تدي ربنا ايه؟ تدي ربنا ايه من حياتك سبحانه وتعالى؟ حب الولد للبنت للاسف. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان تقيسوا، عشان كل واحد يقيس الوقت حب ربنا قد ايه. انا بقول لكم حب المخلوق للمخلوق، انا عايز الوقت يبقى حب المخلوق للخالق قد ايه. احنا لازم نحب ربنا اكتر من كل دول، اكتر ما الام حبت ولادها، اكتر ما الاب حب ابنه، اكتر ما الزوجه حبت زوجها، اكتر ما الصاحب حب اقرب اصدقائه اليه، اكتر من اعصف عاصفه علاقه حب داميه في التاريخ كله. لازم تحب ربنا اكتر من كل ده. الولد لما يحب البنت يعمل ايه؟ اول حاجه يقول لك انا بشتاق لها قوي، ولما اقف معاها بشتاق لها اكتر، ولما اشوفها اشتاق لها اكتر. انت لما بتقف بين ايدي حبك ليه بيزيد ولا لا؟ اسال نفسك. انا عايزك تسال نفسك معايا دلوقتي وتواجه نفسك. انا بحط لك مرايه دلوقتي وبقول لك شوف انت بتحبه ولا لا. يقول لك انا امنيه حياتي ابقى انا وهي في مكان لوحدنا. انت بتحب الخلوه مع الله لما تبقى انت وربنا بس مفيش حد معاك في هذه الخلوه. قبل ما ينزل يقابلها يعمل ايه؟ يقعد يقلد الحركات اللي عملها لها في المرايه، ويقعد يحضر الكلام اللي هيقوله لها. ويقصبها انت قبل ما بتصلي بتحضر الادعيه اللي هتقولها، بتمسك كتاب دعاء وتشوف الادعيه اللي هتناجي مولاك وحبيبك بيها. يا جماعه تدخل الجامعه تلاقي الولد واقف مع البنت في الدفعه، يعني ده جايين من قبل المحاضرات ما تبدا. تدخل الكليه وتدخل المحاضرات وتخلصها، وتدخل السكاشن والراوندات وتخلصها، تطلع تلاقيهم لسه واقفين مع بعض. رجلهم ايه دي؟ رجلهم ايه دي؟ ما بتتعبش ولا ايه؟ ده احنا في التراويح بعد ربع ساعه بنبدا خلاص نهنج. ده احنا في الصلاه بس العاديه لو الامام طول شويه شوف الناس بتعمل ايه. ويروح بيته يقعد خمس ساعات يكلمها في التليفون تاني. ده احنا يا جماعه لو قرينا القران نص ساعه بنحس ان احنا خلاص زهقنا. امال دول ما بيزهقوش؟ لا، عشان حب. ما انا عشان كده بقول لكم الحب هيقلب كل حاجه في حياتنا. هيحببك في القران، هيحببك في الذكر، هيخليكي ما انتش قادره تبطلي عباده، ما انتش قادره تبطلي طاعه، بتحبيه. حب مسيطر على تفكيرك وكيانك، حب مسيطر على كل حاجه في حياتك، حب الله سبحانه وتعالى. يا رب خلينا نحبك يا رب حبنا يا رب. اللهم امين. الولد لما بيحب بنت بيعمل ايه؟